صدق زود كيلم بيشوت في الأكرب يا يسكر مخيرك يا يهننا واحيانا اشتقت الهم واحيانا وسقسقت الاكره واحيانا اشتقت سنود واحيانا ما مردها من غاقوها.